الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب العارية، وقلنا إنها من محاسن الإسلام، حيث أنها من التعاون على الخير الذي دعا إليه الدين ورغب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها. إباحة نفع عين يجوز الانتفاع بها. وقد استعار عليه الصلاة والسلام من أبي طلحة فرسا، كما استعار من صفوان أدراعا، فدل هذا على جواز العارية. وحينما استعارها من صفوان قال عليه الصلاة قال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة. وآخر قراءتنا كان في موضوع ضمان العارية، لأن الإنسان إذا استعار وتلفت في غير ما استعيرت له فإنه يضمن. ومعنى ذلك أنه إذا استعار دابة وتلفت بسبب تعد أو تفريط فإنه يضمن، وإذا استعار ثوبا للبس ولبسه وحصل أن انسحل الثوب فلا ضمان عليه. فإذا تلفت في غير ما استعيرت له فإنه يضمنها، وإذا تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان. وتضمن العارية المقبوضة إذا تلف في غير ما استعيرت له، لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم. وتضمن العارية المقبوضة إذا قبضها المستعير، إذا تلفت في غير ما استعيرت له، أخذ دابة وماتت الدابة فإنه يضمنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقال في أدرع صفوان: بل عارية مضمونة. لكن لو تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان. أنا استعرت ثوبا للبس ولبسته وبلي من اللبس فلا ضمان، لأن صاحبه يدري أنني لم أخذه إلا لأجل اللبس ولبسته، فلم يحصل هناك تعد ولا تفريط. وأما إذا تلفت فيما استعيرت له فلا ضمان. نعم. وتضمن العارية المقبوضة إذا تلف في غير ما استعيرت له. وهذا هو مذهب الأئمة الحنابلة، وبه قال الأئمة الشافعية. أما الإمام أبو حنيفة فقال: لا ضمان، لا ضمان. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال: إن كان مما يخفى ضمن، وإن كان مما لا يخفى فلا ضمان. نعم. وتضمن العارية المقبوضة إذا تلف في غير ما استعيرت له، لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهو عهدك وتضمنه. استعرت مني القلم فهو مضمون لديك حتى تعيده إلي. استعرت مني متاعا أثاثا فهو في يدك وأنت مسؤول عنه حتى تؤدي. نعم. رواه الخمسة وصححه الحاكم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة. وأيضا الحديث الآخر الذي مر بنا حينما قال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. نعم. لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها منقوفة لا ضمان عليه إلا المستعير من المستأجر. المستأجر الآن أمين. المستأجر العين التي في يده أمانة عنده، لا ضمان عليه. إذا استعار إنسان من شخص مستأجر، فالشخص المستأجر استأجرها للنفع فأعارها هذا المستأجر لشخص وضمنت في يده، فلا ضمان، لأن يد المستأجر يد أمينة. وكذلك إذا كان هناك كتب موقوفة على طلبة العلم واستعار شخص منها كتابا ليقرأ به فتلف، فلا ضمان عليه. نعم. وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفت، إن لم تكن مثليه وإلا فبمثلها، كما تضمن في الإتلاف ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط. ولو شرط نفي ضمانها يقول لم يسقط، لأن هذا شرط يخالف الأصل. وقول آخر: إذا شرط نفي الضمان فلا ضمان عليه، بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم. نعم. لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة. وعكسه نحو وديعة، ونحو مضاربة، ونحو إجارة، لأن كل هذا يكون يا أمانة في يد من استأجر أو في يد المودع، وكل ما كان أمانة عند الأمين. نعم. وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط. وإن يقول الوديعة لا تكون مضمونة بخلاف العارية، لأن العارية جاء آخذها يطلبها ولأجل أن يستفيد منها وهي دون مقابل، فلذلك ضمن. وأما الوديعة فأنت أتيته وطرقت عليه الباب وطلبت منه حفظها، فلا ضمان عليه. أعد العبارة. وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط. الوديعة لا تكون مضمونة، ففرق بين الوديعة والعارية، لأن العارية نفس المستعير جاء يطلبها لأجل أن يستفيد من منافعها فلا بد أن يضمن. وأما المودع فطرق عليه الباب وطلب منه حفظها، فلذلك لا ضمان عليه. نعم. وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن، لأن الإذن في بانتفاع بمعروف. كيف نعرف الانتفاع بالمعروف؟ ما جرت العادة به، ما جرت العادة به، مثل الثوب جرت العادة أنه يلبس، إذا فني من اللبس فلا ضمان فيه. وقولهن في انتفاع بمعروف لم يضمن، والانتفاع بالمعروف ما جرت به العادة، ما جرت به العادة. نعم. لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإذن تضمن لأن الإذن في لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف. أنا استعرت الثوب لأجلي يعرف، ما استعرت لأجل أضعه في الدولاب، لا، استعرت لأجل أن ألبسه، فهذا إذن في الاستعمال. والإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، لذلك فلا ضمان. نعم. لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون. وما أذن في إتلافه، الآن نقول الثوب، الإذن في يعني استعاره، لماذا؟ لأجل أن يستعمله. الإذن في الاستعمال قد يكون الاستعمال يؤدي إلى الإتلاف، الإذن في الاستعمال إذن بالإتلاف، وما أذن في إتلافه فلا ضمان على متلفه، لأنه أتلفه بموافقة صاحبه وبموافقته على اللبس الذي قد يؤدي إلى الإتلاف. نعم. وعليه أي وعلى المستعير مؤونة ردها، أي رد العارية على المستعير مؤونة ردها. لو استعار متاعا وهو يسكن في الشرائع والمعير يسكن في العزيزية، على المستعير الرد، ما يقول أنا أرفع يدي وأنت تعال خذها. من ناحية المستأجر عليه أن يرفع يده عن العين المؤجرة للمؤجر، وأما المستعير فعليه أن يردها إلى المكان الذي أخذها منه، إلا إذا اتفقا على أن يستفيد منها ويأتي صاحبها لأخذها بعد ذلك، فعلى ما اتفقا. أعد العبارة. وعليه أي وعلى المستعير مؤونة ردها، أي رد العارية لما تقدم من حديث. عندنا قلنا مثلا الفقرة الأولى، وما أذن في إتلافه غير مضمون، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن بالإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون، لأن الإذن في الاستعمال في اللبس، استعاره لأجل أن يلبسه. لكن لو استعار ثوبا وربط الجيب وربط الأيدي وحشاه بالتراب، بدأ ينقل فيه رمل أو ينقل فيه اسمنت أو ينقل فيه أشياء، فتمزق الثوب، نقول عليك الضمان لأنك استعملته في غير ما استعرته له، استعملته في غير ما أذن لك. فيقول العلماء عليهم رحمة الله، فلو حشاه ترابا أو رملا أو غير ذلك مما لم تجر العادة باستعماله ضم، وأما إذا بدأ يلبسه يتجمل به، يلبسه في يوم الجمعة مثلا، يلبسه في الأعياد، فتمزق الثوب وبل، فلا ضمان، لأنه أذن له بالاستعمال وهو إذن بالإتلاف، وما أذن في إتلافه فلا ضمان عليه. نعم. لما تقدم من حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني يلزمه أن يعيد العين المعارة إلى المعير في مكانه، وإذا سلمها لزوجته فقد برئت الذمة، أو سلمها لمن يسوس الخيل إن كانت فرسا، أو سلمها لخادمه إذا جرت العادة بتسليمها للخادم، فقد برئت الذمة. نعم. وإن كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة الرد على من وجب عليه الرد للمؤجرة، فلا يجب على المستأجر. المؤجرة لا يجب على المستأجر أن يردها إلا إذا شرط عليه، وإلا استأجرها 4 أيام عليه أن يرفع يده، استأجرها 10 أيام عليه أن يرفع يده، أما إيصالها لصاحبها فهو من اختصاص المؤجر. نعم. فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها. فلا يجب على المستأجر مؤونة الرد، وإنما يجب على المستعير مؤونة الرد، وفرق بين هذا وذاك. نعم. لأنه لا يلزمه الرد بل يرفع يده، إذا انقضت المدة، يعني الاستاجر سنة عليه أن يخلي البيت، وصاحبها يجي يأخذ المفاتيح، انتهت الأجرة عليه أن يعمل تصفية للماء والكهرباء والهاتف والخدمات الأخرى ويرفع يده. أما أن يبحث عن صاحبها يقول تعال أين أنت، تعال استلم، فهذا ليس من اختصاصه. نعم. بل يرفع يده إذا انقضت المدة، ومؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك. مؤونة الدابة المؤجرة، استأجر دابة وهي تحتاج إلى مؤونة، وكذلك المعارة تحتاج أيضا إلى مؤونة. المؤونة على المالك إلا إذا شرط خلاف ذلك. نعم. وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه. المستعير ليس له أن يتصرف، بإعارتها إلى إنسان آخر، وليس له أن يؤجرها على إنسان آخر، لأنه لا يملك ذلك، وإنما يملك المنفعة، يملك الركوب بالنسبة للدار، يملك الركوب بالنسبة للدابة، يملك السكن بالنسبة للدار، لكن لا يملك أن يتصرف بشيء من شؤونها، ويملك المنفعة فقط. نعم. وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه ولا يعيرها. وللمستعير، نعم، وللمستعير أن يستفيد من المنفعة بنفسه، وأن يستفيد منها وكيله الذي ينوب عنه، أما أن يعيرها أن يؤجرها فليس من حقه ذلك. نعم. ولا يعيرها ولا يؤجرها لأنها إباحة المنفعة، لأنه أبيح له المنفعة فقط. نعم. فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام. كإباحة الطعام، وش معنى عبارة المؤلف رحمه الله كإباحة الطعام؟ نعم. ماذا يقصد بها رحمه الله؟ نعم، يقول كإباحة الطعام. نعم، أجيبه. لأن الطعام ما يحتاج إلى الإذن، تقديمه يكفي. هذا لا، بس هذا موضوع آخر. كإباحة الطعام، يعني مثلا دعاك إنسان وعامل وليمة، ليس من حقك أن تحمل الطعام معك إلى بيتك، وإنما أباح لك المنفعة الأكل دون زيادة. وبعدين ليس من حقك أن تباشر على زيد أو عبيد أو بكر أو خالد، لا، كل بنفسك فقط، أباح لك المنفعة، لكن التصرف لم يجعل ذلك لك. فهل يمكن إذا مثلا انتهيت من الأكل أن تأخذ الطعام معك إلى بيتك، أن تأخذ ما هناك من فواكه أو ما هناك من أشياء على المائدة؟ لا، أباح لك المنفعة، وإن قدم شيئا كثيرا أو وضع طعاما كثيرا فلم يملك يجعله ملكا لك تتصرف فيه كيفما شئت، وإنما أباح لك المنفعة. فيقول المعير أباح للمستعير المنفعة، لكن ما يؤجر ولا يعير. صاحب الطعام حينما دعاك لأجل أن تأكل فقط، لا لأجل أن تتصرف في طعامه أو تعمل فيه عملا لم يجعله لك. نعم، كإباحة الطعام. فإن أعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. فإن أعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، يعني على الثاني، لأنها تلفت عنده وهو مسؤول عنها، والذي أعارها غير مخول بالإعارة. نعم، فإن أعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إن كانت متقومة. كم تسوى تلفة؟ استعار متاعا وأعاره إلى إنسان آخر وتلف عند الآخر، فإنه يلزمه قيمته إذا تلف، لأن الذي أعاره غير مخول ولم يجعل له ذلك. نعم، إن كانت متقومة سواء كان عالما بالحال أو لا، لأن التلف حصل بيده، أي الثاني، فهو مسؤول عنه، يلزمه قيمة المتلف أو مثله. نعم، لأن التلف حصل في يده واستقرت على معيرها أجرتها للمعير. استقرت على المعير الأول الأجرة، لأنه غر الثاني بإعارته وهو لا يملك ذلك، استقرت على الثاني الأجرة. وإن كان الأول على علم كامل وإن كان الثاني على علم كامل بالموضوع فهو عليه كل شيء، لكن إذا كان يجهل فعلى الأول الأجرة وعلى الثاني القيمة، الثاني لأنها تلفت في يده والأول لأنه غر الثاني. نعم، واستقرت على معيرها أجرتها للمعير الأول، ولم يكن إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال. إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، فإن كان المستعير الثاني عالما بالحال ضمن القيمة والأجرة في آن واحد. نعم، وإلا استقرت عليه أيضا، وللمالك أن يضمن أيهما شاء. وللمالك أن يضمن أيهما شاء. استعار مني شخص قلم فكتب به فترة، ثم أعاره لشخص آخر وتلف عند الشخص الآخر، لي الحق في إقامة الدعوى على أي منهما، إما أن أقيمها على الثاني لأنه هو الذي أتلف قلمي، وإما أن أقيمها على الأول لأنه هو الذي أعار قلمي ولم أجعل له ذلك. أعد العبارة. وللمالك أن يضمن أيهما شاء من المعير لأنه سلط على إتلاف ماله، أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده. واضح العبارة؟ الآن شخص استعار بضاعة أو متاعا أو ثم أعاره لشخص آخر وتلف عند الآخر، لما جاء صاحبه يطلبه قال أنا أعرته لفلان وتلف عنده، فللمالك أن يقيم الدعوى على أي منهما، تريد المستعير الأول لأنه هو الذي قبض منك، تريد المستعير الثاني لأنه هو الذي أتلف. فللمالك أن يضمن أيهما شاء بالنسبة للمستعير، لأنه تصرف تصرفا خاطئا فأعار ولم تجعل له الإعارة، وبالنسبة للثاني لأنه أتلف العين المعارة. نعم. وإن أركب دابته منقطعا طالبا للثواب لم يضمن. أركب عبارة جديدة. وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن، لأن صاحبها ما يمشي معها، هو راكب الدابة ثم استغنى عنها وقال اركب، ما قال عارية، لا اركب، فجاز له الركوب فقط، فتلفت فلا يضمن لأن يد صاحبها لا تزال عليها. نعم. لأن يد ربها لم تزل عليها، والراكب لم ينفرد بالحفظ، وإنما ركب وذاك ركب دابة أخرى أو مسك العنة، لأن يد صاحبها لا تزال عليها، ولأن الراكب لم ينفرد بالحفظ حتى نقول إنك أتلفت أو لم تتلف. نعم. كرديفه ووكيله ولو سلم. كرديفه ووكيله، الإنسان له رديف وتلفت بسبب هذا الرديف لا يضمن، إنسان له وكيل وتلفت عند الوكيل لا يضمن لأنه أمين. نعم. ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط. سلم شريك لشريكه، كل الاثنين يملكون دابة، فتلف فلا ضمان عليه لأنه أمين، لأن الشريك أمين مالك للحصة وأمين في حصة شريكه. نعم. فتلفت بلا تفريط ولا تعدي. بلا تفريط ولا تعدي، لكن إذا فرط أو تعدى ضمن، إذا فرط أو تعدى ضمن. نعم. فتلفت بلا تفريط ولا تعدي لم يضمن إن لم يؤذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه كعارية. كعارية تنطبق عليه أحكام العارية تماما بتمام. نعم. وإن كان بإجارة فإجارة. نعم. فلو سلمها إليه ليعلفها. فإن سلمها إليه قال لأجل تعلفها وتقوم بمصالحها فتلفت فلا يضمن لأنه أمين. نعم. ويقوم بمصالحها لم يضمن. وإذا قال المالك آجرتك. قال المالك آجرتك هذه الدابة، قال المستعير لا، ما أنا ما استأجرت من شيء، وإنما أعرتني عارية فقط. الآن حصل نزاع بين الاثنين، المالك يقول أنا أجرتك إياها، أجر أريد تدفع الأجرة، المالك المستفيد قال لا أنا لم أستأجر منك شيء، وإنما أنت أعرتني، والإعارة بدون مقابل والأجرة بالمقابل، فحصل بينهما خلاف. نعم. وإذا قال المالك آجرتك وقال من هي بيده، لا ما أجرتني بل أعرتني. نعم. وقال من هي بيده بل أعرتني أو بالعكس. أو بالعكس، المالك قال أعرتك والمستأجر قال لا أجرتني أجرة. نعم. بل أعرتني أو بالعكس، بأن قال أعرتك قال بل آجرتني. نعم. فقول المالك في الثانية. فقول المالك في الثانية يعني قوله أعرتك قال بل آجرتني، لأن الأصل عدم الإجارة، عدم العقد، الأصل عدم الإجارة، والأصل أنها عارية، فإذا كان بإجارة لا بد أن يثبت، ففي الثانية نقبل قول المالك على أساس أنها عارية. نعم. وترد إليه في الأولى إن اختلف. وترد إليه في الأولى إن قال أعرتك قال لا بل أجرتني. نعم. عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة. هو رد، يعني لو قال أعرتني قال لا بل أجرتك، تنازعوا. قال أعرتني المستعير، صاحبة قال لا أجرتك يعني بأجار، فنقول نردها إلى صاحبها، لأن هذا يدعي أنها بمقابل وذاك ينكر، معناه ما حصل إجارة، فنعيد العين إلى صاحبها وينتهي الإشكال. فإذا مضى وقت تستحق عليه أجرة فقول المستعير، لأن الأصل عدم العقد. نعم. قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه قبل قول مدعي الإعارة، لأن الأصل عدم العقد. نعم. لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية. وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية، وإن كان الاختلاف بعد مضي المدة لها أجرة. فالقول قول المالك بيمينه. نعم. لأن الأصل أن الإنسان ما يستحي المال الآخر إلا بمقابل، فالقول قول المالك بيمينه.